موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرى على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله. ابن أبي الحسن ولا ابن أبي حسن؟ أه؟ ابن أبي الحسن. كله قال باللام. عندك أي شيخ يا عمان؟ حسن. صلاة الحسن هي الصحيحة، الحسن غير صحيح. حسن بدون ألف ولام. أه؟ لا لا، هو كل ها لا صح ان هي حسن عن امر عن عمرو بن ابي حسن. كل اللي شيطان ترجم للرواه من غير الف ولام، والله اعلم. تفضل اخوكم اخو سام. عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال: شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور. عندك الراء على سكون ولا فتح؟ سكون. لو هي الغين مفتوحه يبقى لازم فتح. غرفات هتاتي نبع عليها ان شاء الله. غرفات. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم ادخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح بهما راسه فاقبل بهما وادبر مره واحده ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. الطست، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه، هذا حديث أصل في الوضوء يرجع إليه العلماء في باب الوضوء. فحديث عثمان من أهم الأحاديث في باب الوضوء، لأنه حديث متفق عليه ووردت فيه صفة الوضوء تقريبا شبه تامة يعني. فحديث عثمان دائما يذكر في باب الوضوء. يقول عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء. الواو هنا عليها ايه؟ فتحة. والمقصود بالوضوء هو ما يتوضأ به. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ ايه به، زيها الايه السحور. السحور هو الطعام الذي يتسحر به. ففي فرق بين الوضوء بفتح الواو والوضوء. الوضوء بالفتح هو الايه الآلة التي تستخدم في الوضوء اللي هي الماء، تمام. ونفس الحال السحور هي الآلة التي تستخدم في السحور اللي هي الايه الأكل الطعام. والطهور هو ما يستخدم فيه الايه في الطهور في الطهارة اللي هي الايه الماء أيضا. فبفتح الواو وفتح السين في السحور وفتح الواو في الوضوء في الطهور في فتح الطاء ده يقصد بها الايه الآلة التي تستعمل في الفعل. أما بالضم في كل الثلاثة دول يقصد بها الايه الفعل نفسه، يقصد به الفعل ايه نفسه. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان ولا الطهور شطر الإيمان؟ على هذا الكلام اللي احنا قلناه، الطهور ولا الطهور؟ الطهور نفس العمل هو شطر الإيمان، مش الطهور المية هي شطر الإيمان، لأن لو قلت الطهور أصبح المعنى الإيه؟ المية التي يتطهر بها هي شطر الإيمان، وطبعا معنى فاسد. إنما الصح الإيه؟ الطهور شطر الإيمان، الطهور بضم الإيه؟ الطاء. ونفس الحال هنا، وضع بوضوء هو الماء الذي يتوضأ إيه؟ به بالفتح، بخلاف الوضوء. الوضوء هو نفس العمل، نفس عمل الإيه؟ الوضوء. فلاحظ الفرق. يقول الشيخ رحمه الله: أصل الوضوء من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يقول الشيخ: حديث النفس هو الوساوس والخطرات، هو الوساوس والإيه؟ والخطرات. والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا، يعني فلا يسترسل في ذلك. إن الذي يتوضأ وضوءا صحيحا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، هل حديث النفس أي خاطرة تأتي على ذهن الإنسان، ولا المراد ما يسترسل الإنسان اللي يعني ما يقوله مثلا يفكر في حاجة ويمشي وراه، يعني مثلا قال الله أكبر وقرأ الفاتحة بعد يصلي ركعتين الوضوء تمام، فجه قال له: أنت هجيب الغداء النهاردة إيه؟ فقال: أجيب غداء إيه؟ نعمل عدس ولا لحمة؟ بتهيألي نعمل عدس لأن المعاش فلوس. فاسترسل، مشى مع الإيه؟ مع الخاطرة. أول ما جاله الشيطان ليكلم نفسه مشى مع الإيه؟ الخواطر. فهل المقصود لا يحدث فيهما نفسه مجرد الخواطر، ولا الاسترسال فيها؟ لا، الخواطر ده لا يسلم منها أحد. المقصود لا يسلم، لا يكاد يسلم من الخواطر أحد. إن أي واحد يدخل في الصلاة يجيله الشيطان يكلمه ويحدث نفسه بأشياء. المقصود ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أن لا يسترسل مع خواطر الإيه؟ مع خواطر النفس. تمام. فقال النووي رحمه الله في هذه المسألة إن حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة، يعني الخواطر غير العارضة، هذه الفضيلة إن الذي يتوضأ وضوءا صحيحا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، هذه الفضيلة اللي هي أن الإنسان غفر لهما تقدم من ذنبه تمام، هذه الفضيلة تحصل ولو حدثتك نفسك لكنك دفعت الايه؟ الخواطر. فلو استرسلت مع الخواطر ذهبت هذه الايه؟ الفضيلة. فالمقصود مش اي خطرة تأتيك، يعني الانسان يبقى مركز في صلاته ما يجيلوش ولا خطرة، ده غير مقصود في الحديث. الصحيح في الحديث ان الانسان المقصود بالخواطر لا يحدث فيما نفسه، الحديث الذي يسترسل معه الايه؟ الانسان، يعني يمشي معاه ويتابع ايه؟ ويتابع معاه. ايوه، لا فرق. ها؟ العلماء قالوا من نبهوا بالفعل على المسألة ديت، مسألة هل يفرق بين خواطر الدنيا أو وخواطر الآخرة، إن صح أنه لا يسترسل لا في ديت ولا إيه ولا ديت، يكون خاشع في صلاته منتبه فيها، يعني ما هوش يفكر في الجنة والنار بقى يسرح في الجنة ونعيمها وما عده الله عز وجل لأهل الجنة والنار عذبها، لا، ده أيضا إيه؟ استرسل مع الخواطر. الصحيح في المسألة أنه لا يسترسل مع الخواطر سواء كانت في الأمر الدنيا أو الآخرة. مع السلامة. كان ينظم الجيش في صلاته. أيوة. طيب ماشي، احنا ما قلناش ان بس هل هل لا مش كله هل يعني المقصود الفضيلة لم تحصل لسيدنا عمر عندما كان يسترسل في صلاته، فهمني ازاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم يعني في حديث ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه كأنه كان يقسم الجيش، يوزع الجيش وهو في الصلاة. طيب بغض النظر، لا بغض النظر، يعني نقول ان لا من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه انه لا يكاد احد يسلم من الخواطر تمام، وان دي الشيء الاول. الشيء الثاني ان الخواطر، هل الخواطر تبطل الصلاة ولا لا تبطلوها؟ يعني لو واحد سارك الصلاة من اول ما دخل وكبر لغاية ما خلص وانتهى وهو في خواطر، يعني مش عارف يفعل ايه، الجمهور على ان صلاته مجزئه تمام. لكن احنا نقول الفضيله الخاصه في الحديث ان من توضا وضوءا صحيحا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ان اتى الخواطر واسترسل معها هذه الفضيله غير منتفيه. هذه الفضيله ايه؟ منتفيه يا اخ محمد. طيب ال... نعم لا من ناحية الأجزاء أنها مجزئة، الصح أنها مجزئة، وبعض أهل العلم قال لو لو لو استغرقت الخواطر الصلاة من أولها لآخرها الصلاة غير مجزئة، ده بعض أهل، لكن جمهور العلماء أن لو خواطر استغرقت الصلاة من أولها لآخرها أنها مجزئة، لكن ثوابها إيه لا يكاد يكون يذكر، يعني هي يعني ثواب الإنسان في صلاته ما عقل منها، لكن هل هل هو مطالب بهذه الصلاة بعد ذلك بالذات لو كانت صلاة فريضة؟ الصح أنها غير إيه؟ أنه أسقطت عنه الإيه الطلب، لكن الثواب لم يحصل له إيه، ثوابك في ثوابك في صلاتك على قدر ما تعقل في الصلاة، يعلم ذلك جيدا. طيب في قوله صلى الله عليه وسلم إلى المرفقين، سبق أن احنا قلنا أن في حرف الجر من يفيد ابتداء الايه الغاية، بداية يفيد الابتداء، إلى يفيد الايه الانتهاء، ولا يفيد الايه الانتهاء. الشيخ رحمه الله يقول إلى بمعنى مع، إلى بمعنى إيه؟ بمعنى مع المرفقين. ليه؟ لأن لو قلنا إلى إلى تفيد نهاية الغاية، يعني المرفقين ليس داخلين في الإيه، ليس داخلين في في الوضوء، والصح أن المرفقين يدخل في الوضوء، يعني الذي يتوضأ لابد أن يغسل إيه مرفقيه، وثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على إيه على مرفقيه، فإلى هنا بمعنى إيه مع مرفقيه، مع إيه مرفقيه. طيب المرفق يصح فيها الكسر، نقول مرفق تمام، ويصح ان نقول ايه مرفق برضو، يعني مرفقين ومرفقين الاثنين ايه صح، وقرأ بهم القرآن. في قوله ثم فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يديه، ثم ديت بيسموها حرف عطف، ثم احسنت تفيد الترتيب والايه والتراخي، يعني يتوضى يغسل ايديه وبعدين يروح يحكي له شويه وبعدين يكمل، وبعدين يغسل وشه وبعدين يكمل، ده معنى الحديث لو احنا فدنا حملناها على انها تفيد الترتيب والايه والتراخي. انما يقول دخل محمد ثم عمر، فمحمد دخل وجاء بعده ايه عمر مرتب تمام، يعني الذي دخل اول هو محمد والذي دخل بعده ايه عمر، لكنها تفيد الايه التراخي، يعني دخل بعده بايه بفتره، لكن معنى ثم في الحديث لا تفيد التراخي، ثم في الحديث بمعنى الايه الترتيب، وهي بمعنى الواو، يعني تفيد الترتيب والايه والجمع، تفيد الترتيب والايه والجمع، لا تفيد التراخي في الحديث. في قوله من توضأ نحو وضوء هذا، نحو بيقول ان ورد في بعض الالفاظ مثل وضوء هذا، نحو يعني قريبا منه، يعني لا يفيد المطابقة في جميع الوجوه، لكن ورد في بعض الروايات مثل وضوء، يعني لابد أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم تمام. فبيقول أن احنا نحمل نحو على مثل، أن نحو تفيد يعني لابد أن تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحصل لك الفضيلة المذكورة في نهاية الحديث، أنك إذا توضأت وضوء والوضوء وتريد أن يغفر الله عز وجل لك، توضأ وضوءا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذكره عثمان في هذا الحديث تمام. المطابقة لابد أن، لكن رواية نحو وهي الرواية الأكثر فيها تيسير، لا يفيد المطابقة من كل وجه، يعني أن تكون قريبا، أن تقارب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط أن إيه أن تطابقه في كل إيه في كل وجه، لأن النحو تفيد المقربة لا تفيد المثلية تماما، فهي رواية كلمة نحو فيها إيه تيسير تمام، وهي الأرجح يعني، لكن الشيخ رحمه الله رجح أنها إيه مثل، وقال إن والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة، لازم تتوضأ زي ما الرسول توضأ عشان تاخد الثواب، لكن الجمهور على أن الإيه لا يشترط المطابقة من كل وجه أن تكون إيه قريبا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول رحمه الله أن سيدنا عثمان رضي الله عنه سلك طريقا جيدة في التعليم، أنه التعليم عن طريق الإيه النموذج، طريقة عملية أراد أن يطبق، لأنه لما سأله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هات يلا مية وتجيب المية وتحط على إيدك ثلاث مرات بشرح له بالكلام، لا علمه عملي، ودي الطريقة أثبت في الإيه أثبت في التعليم تمام. في الحديث النبي سيدنا عثمان رضي الله عنه أفرغ على يديه من إنائه، وإحنا قلنا أنه يجب على الذي يقوم من نوم الليل يجب عليه أن يفرغ على يديه من الإناء، ويستحب في غيره يعني لو واحد متأكد أن إيده نظيفة ويراح يتوضى من إناء، يستحب لك أن تفرغ على يديك من الإناء، لا تدخله مباشرة في الإيه في الإناء، حتى لو تأكدت أنهما طاهرتين. لو تأكدت أن يديك طاهرتان، يستحب لك أن إيه تفرغ على يديك من الإناء. أما إذا كنت قائما من نوم الليل يتأكد الاستحباب، يتأكد إيه الاستحباب. وبعض العلماء قال تأثم لو حطت إيدك في الإيه في الماء. وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغسمهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين نبتت إيه أي نبتت يده. الحديث سبق معنا. نعم، ما احنا سبقت لنا المسألة شيخ رضا، وقلنا أن المسألة فيها خلاف، هل يجب على الإنسان أن يغسل يديه ولا لا؟ ما سبق لنا يا شيخ رضا المسألة، وقلنا هل يجب على الإنسان أن يفرغ على يديه؟ المسألة هل يجب ولا لا يجب؟ الجمهور أنه لا يجب، وإحنا المسألة أن المسألة أصلا خلافية، الجمهور أنه لا يجب لكنه يتأكد الاستحباب، لأن لو قلنا يجب يأثم من يضع يديه في الإناء ثلاثة قبل أن يغسلهما في ثلاثة. المسألة سبق لنا الشيخ رحمه الله يسوق الإيه يسوق خلاف العلماء في الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق لم تذكر في الحديث. الشيخ رحمه الله قال ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه، وهو مذهب أبي ليلى. الشيخ لم يذكر المضمضة، الشيخ لم يذكر الايه المضمضة، لأن الخلاف في الاستنشاق أقوى من الخلاف في المضمضة، لأن سبق لنا الحديث وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم إيه لينتثر، فليجعل في أنفه ماء ثم الإيه لينتثر. فهذا الحديث أمر بالإيه بالاستنشاق، فالخلاف في الاستنشاق خلاف قوي. جمهور العلماء الذين لا يرون أن الاستنشاق واجب يستندون لحديث المسيء في صلاته، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أساء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، فربنا أمر الله عز وجل أمر الناس بالوضوء في آية الإيه آية الوضوء آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الإيه الكعبين. لم يذكر الله عز وجل المضمضة ولا الإيه ولا الاستنشاق، لم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق، لكن الذي يوجب المضمضة ويوجب الاستنشاق يستند لإيه لهذا الحديث الذي سبق إيه معنا. ففي خلاف بين أهل العلم في المضمضة والإيه والاستنشاق، لكن الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق إيه سنة، المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجب. ونفس الكلام ده في سنة في الوضوء وسنة في غسل الجنابة، وسنة أيضا في غسل الإيه الجنابة. الشيخ بيقول استدل الأولون على قولين بحديث عشر من السنن المرسلين، لكن الحديث الذي يستدل به الجمهور أوضح من ذلك، اللي هو حديث المسيء في صلاته إذا توضأ كما أمرك إيه توضأ كما أمرك الله، والآية الوضوء لم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق. الشيخ رحمه الله رجح أن المضمضة والاستنشاق واجبة طبعا لمذهب الإمام أحمد، لأن الشيخ كما قلنا الشيخ عبد الله هو إيه حنبلي، ورجح مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبة، المضمضة والاستنشاق إيه واجبة، واجب أن الذي يتوضأ ولا يتمضمض ولا يستنشق وضوءه إيه بطل عليه أن يعيد الوضوء، لكن الجمهور وضوءه إيه صحيح وترك إيه الأفضل وترك الأفضل. أيضا الشيخ ذكر وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الايه وجوب مسح الرأس، واتفقوا ايضا على استحباب مسح جميع الرأس، يعني اتفقوا على وجوب ان الانسان يمسح وامسحوا برؤوسكم، لكن العلماء مختلفين ما مقدار ما يمسح الانسان من رأسه. اختلف العلماء، ذهب المالكية والحنابلة ان يجب الانسان يستوعب جميع الرأس، مستدلين بالآية وامسحوا مستدلين بالحديث ثم مسح برأسه الذين قالوا ان مسح الرأس يجوز المسح بعض الرأس اختلفوا في مقدار البعض، بعضهم من قال ربع الرأس، بعضهم من قال مقدار ثلاثة أصابع، بعضهم من قال ثلاث شعرات، بل بعضهم من قال شعرة واحدة. ما هو بعض الرأس يعني البعض ده مقداره قد ايه، لانهم قالوا وامسحوا برؤوسكم الباء تفيد الايه الطبيعيه، حتى قال بعضهم راس شعره تجزئ، ما هو ده أقل حاجة في الرأس، رأس شعراي زي رأس الدبوس كده، لو مسحتها خلاص. طب تمام. لكن الصحيح ما ذهب إليه الملكية والحنابلة إن لابد من استيعاب الرأس بالإيه؟ بالمسح. لا، ما المسح ظاهر، الظاهر فقط. ويأتينا كيفية المسح، يأتينا كيفية الإيه؟ المسح في الحديث الذي يأتي إن شاء الله. لكن بنقول إن المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يجب مسح جميع الإيه؟ يجب مسح جميع الرأس. وأن الباء في الآية وامسحوا برؤوسكم في وفي الحديث مسح برأسه، يقولون أن الباء تفيد التبعيض، يعني بعض الرأس. والصحيح أن الباء لا تفيد التبعيض، الباء تفيد الإلصاق. سيبه يتوضى، سيبه يتوضى، إنه هو بيمسح بعض رأسه يقلد مقلد، فهو بذلك إيه؟ معذور. لكن أنت لو اعتقدت أن مسح جميع الرأس يجب، وضوءك بطل ولو مسحت بعض الرأس، على حسب ما يعتقد الإنسان، فهمني إزاي؟ فبيقول إن هنا بعض علماء اللغة يقولون من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفون. الذي يقول إن الباء للتبعيض وهو مذهب الشافعية والأحناف، لأن الشافعية والأحناف يقولون يجوز مسح بعض الإيه؟ بعض الرأس، تمام، مستدلين بالآية وامسحوا برؤوسكم أي ببعض إيه؟ رؤوسكم. الباء هنا تفيد التبعيض، والصح أن الباء لا تفيد التبعيض، الباء تفيد الإيه؟ الإلصاق. قال ابن القيم رحمه الله لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. في جميع صفات الوضوء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح كل الرأس، أنه يمسح كل الإيه؟ كل الرأس. الشيخ رحمه الله يأتي ببعض فوائد الحديث، يقول مشروعية غسل اليدين في الوضوء، غسل اليدين قبل أن يدخلهما الإنسان في الإناء ثلاثا، التيامن أيضا من السنن الوضوء، التيامن الإنسان يبدأ باليمين فيما كان فيه يمين أو يسار، تمام، فأغسل إيد اليمين قبل إيد الإيه؟ اليسار، أغسل رجل اليمين قبل رجل الإيه؟ اليسار. أه؟ التيامن سنة، التيامن إيه؟ سنة. فافترضنا أن واحد غسل إيده الشمال قبل إيده اليمين، وضوء صحيح، فالتيامن إيه؟ سنة. لكن في أشياء لا يسفى تيامن، وانت بتغسل وشك ما قلتش اغسل وش اليمين ناحية اليمين قبل ناحية الشمال، تمام، ولا اغسل ودني اليمين قبل ودني الشمال، امسح ودني اليمين قبل ودني الشمال. لا، اتفق العلماء ان الصدغان، تمام، او جانبي الوجه يتغسلوا مع بعض، لكن التيامن في اليد اليمين واليد اليسار، والرجل اليمين والرجل الايه؟ اليسار، تمام. الشيخ بيقول مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب، يعني اتمضمض ثم استنشق ثم ايه؟ استنثر. وياتينا في الحديث الاتي ان شاء الله الترتيبها، يعني كيفية المضمضة والاستنشاق. الشيخ رحمه الله بيقول ايضا يذكر حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، يقول من منابت الشعر الى ايه؟ الى اسفل الذقن، دي شيء مهم جدا، ومن الاذن الى الاذن، لان هذا الذي تحصل به الايه؟ المواجهة. الوجه هو ما تواجه به الناس، حد منين؟ انا واحد اصلع، انا اصلع هو، يعني هبدا منين؟ من منابت الشعر المعتاد، من منابت شعرك، ده الذي يجب ان تغسله في الوضوء، من منابت الشعر الى اسفل الذقن، ومن الاذن الى الايه؟ كل ده يجب ان تستغرقه في الايه؟ في الغسل، وانت تتوضا من فوق لتحت ومن اليمين للشمال، من ودنك دي لودنك دي، يجب كله ان يغسل به الايه؟ لا اسفل الذقن، لا، ما هو الحته اللي بينه اللي بتظهر وانت لا. طب بس بالنسبه للملتحي ده حاجه تانية، لو واحد ما عندوش لحيه، تمام، الذي تحصل به المواجهه، الذي يراه من ايه؟ من يواجهك، ده اللي يجب ان يغسله لاسفل الذقن، تمام. لا، بالنسبه للانسان الملتحي العلماء قالوا ايضا غسل اللحيه لو كانت كثه، ظاهر اللحيه فقط، ايضا يدخل في الايه؟ في الوجه. لو واحد ملتحي لحيه كثيفه يجب ان يغسل، لا يجب عليه ان يخلي التخليل، سنه. صاحب اللحيه الخفيفه يجب عليه ان يغسل البشره، اما صاحب اللحيه الكثه يجب عليه ان يغسل ايه؟ ظاهر اللحيه فقط، لان هي الذي تحصل به الايه؟ الموجه، تمام. طيب، المسح زي ما قلنا مسح الراس مره واحده، مسح الراس مره ايه؟ مره واحده. وعند الشافعيه انه عند الشافعيه عند في مذهب الشافعيه يرون ان غسل ان مسح الراس ثلاث مرات، يمسح الراس ثلاث ايه؟ مرات. ده المشهور مذهب الشافعيه، مستدلين بهذا باحدى روايات هذا الحديث عند بس الرواية ليست في الصحيحين. رواية أبي داود قال مسح رأسه ثلاثا، يعني الشافعية يستدلون بإحدى روايات حديث حمران عن عثمان بس ليست في الصحيحين عند أبي داود في السنن، تمام، أنه مسح أن مسح رأسه إيه ثلاثا. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقالوا ثلاثا في كل الأعضاء، في الوجه واليد والرجل والرأس. هذا مذهب الإيه الشافعية. لكن صفة الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يكون إلا مرة إيه واحدة، ورأي الجمهور. الشيخ رحمه الله يقول أيضا حتى أبو داود في المسألة السابقة، أبو داود في السنن قال أحاديث عثمان الصح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. نفس أبي داود الذي روى مسح رأسه ثلاثا قال هذا الكلام في عقب الحديث، قال أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة إيه واحدة، مرة واحدة. الشيخ رحمه الله يقول وجوب الترتيب في ذلك لإدخال الشارح الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء، أن الله عز وجل لما رتب أعضاء الوضوء يا أيها الذين أمنوا اغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوجه يغسل ولا يمسح؟ يغسل. وأيديكم إلى المرافق تغسل ولا تمسح يا زياد؟ تغسل. وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا أي برؤوسكم، وأرجلكم الرجل تغسل ولا تمسح؟ تغسل. فأدخل الرأس التي تمسح بين الايه بين المغسولات، فهذا يدل على وجوب الترتيب، لازم أرتب كده بالدور، لازم أرتب. فلو واحد لم يرتب بطل الايه الوضوء، لازم يبد أن يغسل ايه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الايه الكعبين، فالترتيب من فروض الايه الوضوء. أيوه. لا الغسل، الغسل لا الغسل أهم، المقصود في الغسل تعميم بدل بالماء من تحت من فوق من جنب، أهم حاجة أن الماء كل البشرة يصلها الماء. أه؟ أيوة أيوة. ما الله يفتح عليك، ده سؤال وجيه، بس إحنا هنا الغسل الجنابة العلماء يقولون أنه بيرفع الحدث، وطالما الحدث الأكبر ارتفع يأخذ معه الإيه الأصغر بقى، خلاص بياخده وماشي، تمام. فغسل الجنابة لماذا يجزى عن الوضوء؟ لا حتى بغض النظر، لأن الحدث الوضوء بيرفع الحدث إنه الأصغر، والغسل يرفع الحدث الأكبر، فمن باب أولى الذي يرفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الإيه الأصغر، تمام. الغسل غير الجنابة لا يرفع. ودي نقطة مهمة جدا يا أخوانا بنبه عليها، ان الغسل للجنابه هو الذي يرفع الحدث بس، لكن لو انت داخل تتوضا تغتسل عشان مثلا حران او للتنظف او التبرد او ما شابه ذلك لا يرفع الحدث، لابد من النيه ولابد من ترتيب. ها طب والترتيب؟ ياتينا الترتيب، لابد من الترتيب. لو رتب غسل وشه، لو افترضنا ان الانسان نوى الوضوء وغسل ايديه، غسل وشه الاول وبعدين غسل ايديه وغسل وبعدين مسح وغسل راسه او مسحها وبعدين غسل رجليه في غسل التنظف، خلاص يبقى رفع الحدث الاصغر. فلو واحد بيغتسل، وده حتى بيقع فيها كثير من الناس، بيفكر ان هو اي غسل بيرفع الحدث، يعني لو دخل الشطه في مثلا دخل للتنظف او التبرد ودخل اغتسل يخرج يصلي على طول، لا، الذي يرفع الحدث هو الايه غسل الجنابة بس، لكن غسل التنظف والتبرد لا يرفع الحدث، لابد من النية ولابد من الترتيب. ها؟ لا، أصل المشكلة أن مشهور بين الناس أن الغسل يرفع يجزئ عن الوضوء، مش كل غسل يجزئ عن الوضوء، الغسل الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل الايه الواجب في الجنابة بس، لأنه يرفع الحدث الأكبر فيرفع معه الحدث الأصغر، أما الغسل التنظف والتبرد لا يرفع الحدث، لابد من النية والترتيب. نعم، ما هو الغسل الحيض من النفس بيبقى على حصل الجنابة يرفع الحدث. في الحدث أيوة أيوة أيوة أيوة، ما ده شيء مفهوم. أيوة صحيح. ها أه عندنا هنا يا أخونا في مسألة التثليث، التثليث في أعضاء الوضوء تأتينا أيضا إن شاء الله. الوضوء في غسل الجنابة لا سنة، يأتينا إن شاء الله في الغسل، الوضوء لا يجي في غسل الجنابة. مسألة التثليث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتينا أيضا تأتينا في الحديث الآخر، بس الأحاديث الثانية خلاص بنبه على بعض المسألة ونمشي خلاص إن شاء الله. مسألة التثليث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه شوف غسل يديه ثلاثا، وادخل يمينه تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. فدي صفة وضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث في كل أعضاء الوضوء، غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، تمام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتينا في الحديث الذي وراه مباشرة خلفه مباشرة، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين، أدخل يده وغسلهما مرتين. وفي نفس الحديث اللي هو جاي يأتينا الآن، حديث عبد الله بن زيد، غسل يديه ثلاثا ومضمض واستنشق واستنثر ثلاثا وأدخل وغسل يديه مرتين. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وكان يتوضأ في بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها اثنين، وثبت أنه توضأ واحدة في كل الأعضاء مرة واحدة، تمام. فالعلماء جمعوا بين هذه الأحاديث، جمعوا بين هذه الأحاديث. بنقول ان الاختلاف العدد المرات يدل على الجواز، ينفع تتوضا بعض الاعضاء ثلاث مرات، تثلث في بعض الاعضاء وتخلي بعض الاعضاء اثنين، تمام. والثلاث هي الكمال، ثلاث الغسلات الثلاث هي الكمال، هي الافضل وهي الكمال. والمره الواحده تجزئ، والمره الواحده تجزئ، فلا يوجد هناك تعارض بين الاحاديث، الاحاديث اللي ذكرت مرتين او مره او ثلاث مرات، ليس هناك تعارض. الثلاثة هو هذا هو الكمال والأفضل. المرة واحدة أنها تجزئ، المرة واحدة غسل مرة واحدة تجزئ، والتنويع يدل على الجواز، يجوز لك أن تنوع بين أعضاء الوضوء فتثلث في بعض الأعضاء، وطبعا تثلث في كل الأعضاء إلا الرأس أنها لها مرة واحدة فقط، لا تظن الرأس فيها ثلاث أيضا، تمام. كذلك من المستفاد من الحديث مشروعية الصلاة بعد الوضوء، صلاة الإيه؟ ان الانسان اذا توضأ يشرع له ان يصلي ركعتين سنه، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت قدمي بلال في الجنه ذكر له انه لا يجد عملا يعمله الا انه اذا ما تطهر طهاره الا في ليل او نهار الا وصلى ركعتين، فقال فاكره النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخمد، لا ياتينا الان، ياتينا. احسنت اخ ماد، احسنت، انت شيء منتبه، جزاك الله خيرا. بس ياتينا الان ان في بعض الحديث الاخر بننبه ان الحديثين ذكر فيهم كل شيء الا حاجتين، البسمله ومسح الاذن، تاتينا ان شاء الله الان. نعم تاتينا الان برضه في الحديث الثاني، احسنت. الشيخ رحمه الله يقول ان الثواب الموعود على النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، عشان يحصل لك هذا الثواب لازم تعمل اثنين، تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي ركعتين. يقول غفر له ما تقدم من ذنبه، المقصود الذنوب التي تغفر هي صغائر الذنوب، هي صغائر الذنوب، اما الكبائر لابد لها من لابد لها من توبة. ولو افترضنا، وده نفس الكلام في الاحاديث، العمرة الى العمرة ورمضان الى رمضان والصلاة الخمس يكفرنا ما بينهن، يعني من الصلاة للصلاة، أما تصلي الفجر وتصلي الظهر الله عز وجل يغفر لك اللي بين الاثنين، وتصلي الظهر وبين صلاة الظهر والعصر لو عملت ذنوب ربنا يغفر لك اللي بين الاثنين، يغفر لك الصغائر، يغفر لك الصغائر. أما لو الإنسان فعل كبيرة من الكبائر يبد لها من من توبة، ده افرض واحد ما عملش حاجة خالص لم يفعل أي صغيرة، إذا افترضنا أن إنسان ليس عنده ذنوب ترفع له الدرجات، يكون رفعا في درجاته، يكون رفعا في درجاته. في الحديث الثاني عن عبد الله بن زيد عن وضوء، لما سأله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا بتور من ماء. التور بيقول التور هو الطست، بس كاتب بيقول لك عندك في الشرح التور من ماء بالمثناه، يعني ايه مثناه؟ حد يعرف يعني ايه مثناه؟ يا خام أحسنت. المثنى دي صفة للحرف التاء، لأن أيام زمان كانت النساخ ما يعرفوش ممكن يقلب التاء نون ويقلب النون ثاء، يحط لها النقط فكان يصحف في الكلام. فالعلماء كانوا يخافوا من الكتاب اللي بيكتبهم، اللي كان أيام زمان الكاتب يكتب اللي بينسخ الكتاب ممكن يحرف في الكلام، يخلي التاء نون والتاء ثاء، فيروح ايه بالمثنى عشان لو حتى الكاتب أخطأ يفك ايه يبقى ينص عليها بالايه بالكلام بالمثنى، يعني الايه الحرف اللي له نقطتين مش له نقطه واحده، فلو له نقطه واحده يبقى اسمه ايه موحده. طب ليه ثلاثه؟ مثلثه. فعرفنا يعني ايه موحده ومثنه مثلثه. موحده يعني نقطه واحده، ومثنه نقطتين، وايه ومثلثه يعني ثلاث ايه نقاط. ده بقى حين يقول لك بالمعجمه والمهمل اقول بقى طبعا انت عارف كده ما تعرفش يا اخ احمد. طب ما قالش لا بالموحده؟ طب ليه؟ ما الفرق بين المعجم والمهمل؟ من عارف المعجم عليه نقطه؟ ما هي الحروف المعجمه اصلا؟ يعني هل التاء والثاء حروف معجمه ولا لا؟ أحسنت. يبقى الحروف المعجمة المهملة الحرف اللي له نظير مهمل يسميه معجم. يعني الطاء ليه حرف الطاء ده مهمل معلش نقط، ليه حرف زيه معجم اللي هو الايه الظاء، فالطاء والظاء ده نسميهم معجم ومهمل. فاهمني ازاي؟ لان لها نظير واحدة يشبهها. عندك مثلا الايه الصاد والضاد، الصاد مهملة ولا معجمة؟ مهملة ولا معجمة؟ مهملة. والضاد معجمة. تمام. طيب اللام؟ لا، لام لا مهملة ولا معجمة. اللام حرف اللام لا توصف بوصف، الذي يوصف بالإهمال هو الذي له نظير معجم. أيوة. وإنت وإحنا كنا أيام زمان في نحفظ في متن التجويد همز فهاء ثم عين حاء إيه مهملتان ثم غين خاء، العين والحاء بنسميها مهملتان لأن لها نظير معجم اللي هو الإيه الغين والخاء. العين مهمل والغين معجم، الحاء مهمل والخاء إيه معجم. تمام. بيقول من صفر، الصفر دوات اللي هو الايه المقصود به النحاس، مادة النحاس. عارفين النحاس؟ بيقول لك سموه صفر ليه؟ لانه لونه اصفر. لانه ايه؟ لونه اصفر. طيب، واحيانا يسمى النحاس، ورد في بعض الاحاديث كان يسمى الاناء من النحاس يسموه اناء شبه الاناء. احيانا يسمى النحاس ايه شبه، وسمي النحاس شبه لأنه يشبه الذهب. يعني إناء يقول لك بدل ما يقول لك إناء من نحاس يقول لك إناء من شبه. وده ورد في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل من إناء من شبه. شبه يسمى النحاس شبه لأنه يشبه الإيه الذهب، ويسمى النحاس أيضا إيه صفر. يبقى الصفر هو النحاس والشبه هو الإيه النحاس. تمام. طيب، كلمة أيضا ثم أدخل يديه فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات. في حد عنده غرفات بالضم؟ ها ها غرفات؟ لا، الأصح غرفات، لأن احنا عندنا هنا قاعدة في الاسم المؤنث اللي المكون من ثلاث حروف زي غرفة وحجرة. تمام. نعم، اللي هي ايه؟ لا، ما انت تدرسها في الصرف. طيب، هي اللي يجوز فيها الثلاثة بقى يا عبد الرحمن؟ ايه، بس مش كله يجوز فيه الثلاثة، ما تلخبطناش. اللي يجوز فيه الثلاثة ان هو اصلا عندك اما يكون مضموم الاول زي غرفة، او مكسور الاول زي سدرة، او مفتوح الاول زي ايه كلمة عايزين كلمة شربة. أحسنت، زي شربة أو غرفة. لو كان مضموم الأول يجوز فيه الإيه ثلاث أوجه. غرفة يجوز فيها ثلاث في الراء، يعني يجوز في الراء ثلاث عند الجمع. لو كانت الكلمة المؤنثة مكونة من ثلاث أحرف زي غرفة، غرفة كم حرف؟ أربعة. ما أنا بقول ثلاثة ليه؟ احسنت اخ احمد. التاء ديت حرف التاء التانيث زائده لا تحسب، تمام؟ فهي مكونه من ثلاث ايه احرف، والتاء حرف زائد، ساكنه الوسط زي غرفه، عند جمعها جمع مؤنث سالم يجوز فيها زي ما قال اخ عبد الرحمن كده ايه ثلاث اوجه. الثلاث اوجه ده اللي هم ايه؟ ان انا اضم الراء زي الايه زي الاول، اقول ايه غرفه حجو اجمعها اقول ايه غرف غرفات بضم الراء، وينفع اسكنها زي ما هي اقول ايه غرفات، وينفع ايه افتحها اقول ايه غرفات. وجاءت عليها في سوره، احنا نقول سوره الايه سوره الحجرات ولا الحجرات؟ الحجرات. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، وفي قراءه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بالفتح الايه، ويجوز فيها ايضا لغه يجوز الايه الحجرات بالسكون. فخلص الكلام، مش عايزين نوسع مش عن ها انت مش خدتهم في شيخ عبد النهي. لا ينفع في الكلمه ديت على قلنا ما مفرد غرفه، لو قلنا مفرد غرفات هل هي مفردها غرفه ولا غرفه؟ لو غرفه يجوز فيها الايه ومسح بثلاث ايه غرفات وغرفات وغرفات، لو هي مفردها ايه غرفه بالضم. لكن لو قلنا غرفات غرفات فيها وجه واحد صحيح، الفتح غرفات بفتح الراء واسكانها لغه قليله شاذة ضعيفه يعني ضعيفه، فلو قلنا غرفات بالفتح نفتح الايه الراء، لكن لو قلنا غرفة بالضم نضم الايه الراء ونسكنها ونفتح، تمام؟ ودي قاعدة في الصرف أصلا في جمع المؤنث الايه السالم. مشايخ محمود فهمت الحتة دي؟ فهم سهلة ولا صعبة؟ ها؟ ماشي، ما هي واحدة بواحدة واحدة بواحدة يعني فهمت دي؟ الاسم لو بدأ لو مكون من ثلاث أحرف فيه تأتى أنيف زي غرفة وسدرة وإيه وحجرة، تمام؟ غرفة وسدرة وحجرة لها ثلاث أوجه يعني، مش عايزين نطول فيها لأن احنا تأخرنا لله يعني. طيب في الحديث دوت الحديث الذي معنا الشيخ رحمه الله يقول ان فيه اشياء مختلفه عن الحديث السابق. الشيء الاول ان المضمضه والاستنشاق في هذا الحديث كان ثلاث مرات من ثلاث غرفات او ثلاث غرفات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم او هذا كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر من بواحده بس، جعلها ثلاث مرات من ثلاث ايه من ثلاث غرفات من ثلاث ايه غرفات، فدي زياده في الحديث. اما يجي الانسان يتمضمض ويستنشق يتمضمض ويجعل في يتبقى في يده ماء يستنشق ايه به، لانه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث ايه غرفات بس، مش بسته غرفات، مش ثلاثه للمضمضه وثلاثه للاستنشاق، لا ثلاثه كل ثلاث غرفات للاثنين مع بعض، يعني تمضمض اخذ نص الايد في المضمضه واكمل الايه الاستنشاق بالايه. ودي زياده في الحديث دوت عن الحديث السابق، دي فايدة نستفيدها في هذا الحديث عن حديث الايه حديث حمران حديث عبد الله بن زيد اللي معنا الان، فيه زيادة نستفيدها عن فيها فائدة زائدة عن لم تأتي في الحديث السابق. الفائدة الاولى كيفية المضمضة والاستنشاق، انه يتمضمض ويستنشق بالايه من كف ايه من كف واحد. الشيخ ايضا بيقول الفائدة نبهنا عليها ان في الحديث السابق ان غسل يدين كان في الحديث السابق ايه ثلاث مرات وفي هذا الحديث مرتين، فاحنا قلنا يدل هذا على الايه على الجواز، يدل على الجواز. الشيخ بيقول هنا ايضا ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا، لكن الصحيح ان الانسان عندما ياتي ليغسل وجهه لا يغسله بيد واحده، يغسله بالايه باليدين، يغسلهما باليدين. الشيخ يقول لان المستحب اخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه اسهل واقرب للاسباب، اما الانسان يجي يغسل ايديه وشه يغسلهم بكلتا ايه يديه، لأنهما أفضل في من ناحية أن الإنسان يسبغ الوضوء أفضل. في قوله مسح برأسه، كيفية المسح فسرت في الرواية، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان ثم رجع حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. كيفية مسح الرأس أن الإنسان يبدأ بمقدم الرأس إلى قفاه إلى قفا الإنسان ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية مسح الايه مسح الرأس. الإنسان كيف يمسح رأسه في الوضوء؟ يضع يديه على مقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد مين؟ لا مش هنا، مش من زمان. ها؟ لا، في خلاف في حديث في بعض روايات الحديث فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما إزاي؟ هي مفسر يعني إن هناخذ صورة واحدة بس عشان ما لا نختلف، لأن المسألة دي مسألة فيها خلاف عريض طويل. كيفية مسح الرأس مفسرة في الحديث، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ إيه؟ إلى المكان الذي بدأ منه. للعلماء في رواية بعض روايات الحديث أقبل بهما وأدبر، هيقبل بهما إزاي؟ هيعمل كده وأدبر يرجع الناحية التانية، صح ولا لا؟ ما عشان تقبل لازم تجيب الناحية اللي قدام. ها؟ ما هي في الوجودة في الرواية فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما وأدبر يعني إيه؟ مفسرة بالرواية الأخرى، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لأن أقبل بهما ناحية ممكن أقبل بهما نحب، لأن العلماء يقولون إن أصول الشعر في في في في في خلف الإنسان، فأقبل بهما يعني أقبل بهما إلى أصول شعره. لكن الرواية تفسر بعضها بعضا، الحديث يفسر بعضها إيه بعضا. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ إيه منه وخلاص. لأن الكلام فيه الحديث النص العبارة ديت فيها خلاف كبير بين العلماء، لكن إحنا نأخذ الأرجح الأقوال هو ده، لأن ورد فسرت في الحديث إن الإنسان يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ إيه؟ إلى المكان الذي بدأ منه. طيب الحديث دوت لم يذكر فيه في الحديث السابق لا الأذنان غير الأذنان. في الحديث السابق فائدة مهمة جدا، حديث حمران. حديث حمران لما جاء إلى غسل الرجلين قال ويديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه إيه؟ ثلاثا. في هذا الوضوء لا إيه؟ نعم في ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا في الحديث السابق، تمام. وهنا غسل إيه؟ وغسل رجليه، المقصود يعني ايه ثلاثا، المقصود يعني ايه ثلاثا. لكن هنا في غسل الرجلين ايضا، غسل الرجلين ورد في ايه الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. غسل الرجل يكون الى الايه الكعبين. واتفق اهل السنه على ان الكعبان على ان الكعبين هما العظمان الناتئان في في في في جنبي الايه القدم. الكعبين هما العظمان الناتئان في جنبي الايه القدم، خلافا لايه للرافضه قبحهم الله الذين يرون أن الكعبين هما الايه مؤخر القدم، يرون أن الكعبين هما هو العقب يعني، تمام. الرافضة قبحهم الله يرون خلاف ما يرى أهل السنة. أهل السنة اتفقوا جميعا على أن المراد بالكعبين هما العظمتين اللي في جنب القدم، في جانبي الايه القدم، يعني كل قدم فيها ايه فيها كعبين، تمام. لكن الرافضة يقولون أن الكعبين هو مؤخر القدم، الحتة اللي ورد الوتر اللي ورد دوت هو الايه، هذا هو الايه الكعب المقصود في الآية، خلافا لما عليه أهل الايه أهل اللغة. إلى الكعبين أيضا كما هل الكعبان داخلان في الغسل ولا لا؟ داخلان في الايه الكعبان داخلان في الايه في الغسل. ها؟ إلى بمعنى مع، أحسنت. إلى بمعنى ايه مع. هنا أيضا في الحديث لو احنا بعد ما تحفظ الحديثين إن شاء الله تكون حفظت صفة الوضوء كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحديثين دول لم يذكر فيهما شيئين، البسملة والايه ومسح الأذن. ومسح الأذن ليس لأن الأذن لا تغسل، تمسح. البسملة فيها خلاف بين أهل العلم، هل البسملة واجبة في الوضوء ولا ليست واجبة، تمام. لكن في خلاف، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن البسملة إيه؟ سنة. والحنابلة يرون أنها واجبة مع الذكر، أنها واجبة عند الإيه الذكر وتسقط عند النسيان، وتسقط عند الإيه النسيان. مرة تانية الخلاف العلماء في البسملة، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن البسملة إيه سنة البسملة في الوضوء إيه؟ سنة. الحنابلة المشهور من مذهب الحنابلة أن البسملة إيه؟ واجبة عند الذكر فقط وتسقط عند النسيان. وتسقط عند الإيه؟ عند النسيان. ليه تسقط عند النسيان؟ لأن في الحديث المشهور لا صلاة بغير وضوء ولا الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اختلف العلماء في تصحيح وتضعيف هذا الحديث. ها؟ أي من اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. بعض العلماء يحسنه وبعض العلماء يضعفه، تمام. لكن جمهور العلماء يعني يرى جمهور العلماء على أنه حديث ضعيف. ها؟ لا أصل هنا لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. على افتراض حتى العلماء جمهور العلماء الذين حملوا البسملة على أنها سنة قالوا إن النفي هنا ليس للنفي الإيه، إحنا قلنا النفي إما يكون النفي الذات أو نفي الإيه الكمال، إما يكون نفي الذات أو نفي للكمال. النفي هنا خلاص نحمل. لو افترضنا أن الحديث صحيح لا وضوء لمن لم يعني لا وضوء كامل، لا وضوء إيه كامل، الوضوء الحمل. لو افترضنا على صحة الحديث جمهور العلماء يؤولون النفي هنا على أنه النفي الإيه الكمال، يعني لا وضوء إيه كامل. الشيء ده الشيء الأولاني اللي لم يذكر في الحديث اللي هو البسملة. الشيء الثاني اللي هو المسح الأذنين. مسح الأذنين لا شك أنهما من الأمور المشروعة في الوضوء، تمام. وهم ده جمهور أهل العلم على مشروعية مسح الإيه الأذنين. في حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الحديث الوضوء: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. الحديث رواه أبو داود والنسائي. الأذنان من الرأس، الحديث الأذنان من الرأس مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فيه خلاف في تصحيح وتضعيف، لكن الصح أنه حسن. ها؟ اللي هو إيه؟ الأذنان من الرأس. لا أصل الأذنان من الرأس يعني لابد أن تغسلهما عند الوضوء، طالما وامسحوا برؤوسكم لابد من مسح الأذنين مع الرأس، تمام. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح بالأذنين بالصفة اللي احنا قلناها دي. أدخل إصبعيه السباحتين. السباحتين دول اللي هما اللي احنا بسموهم الإيه؟ السبابة. السبابة كانت عند العرب لأنه كان ما يجي يشتم به، يسب به. لما جاء الإسلام أصبح يسبح إيه؟ تسمى السباحة. لما جاء الإسلام أصبحت تسبح بها، أصبحت اسمها الإيه؟ السباحة. السباحة لأنك تسبح بها. أما كانت في الجاهلية كان يشتم إيه؟ إيه؟ ورد إيه؟ نعم، على ما جرى عليه العرب، فهمني إزاي؟ لكن في الحديث أنه مسح برأسه وأدخل أصبعيه الإيه؟ السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. فدي كيفية مسح الأذنين، أنك تدخل أصبعيك السباحة في الأذنين، تمام، وتمشي بها في صوان الأذن كده ظاهر الأذنين وباطنهما، ومسح بإبهاميه ظاهر الأذنين اللي هما الخارجين دول، تمسح بالإبهامين الإيه؟ الخارج. فدي كيفية مسح الإيه؟ الأذنين في الوضوء، انك السباحتين في الاذن والابهام خارج الايه، يمسح بهما خارج الايه خارج الاذن، ويمسح بهما بماء الايه بمسحة الراس. يعني الانسان بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه، وتبدا تمسح الايه، لان الاذنان من الراس، بنفس مسحة الايه الراس. ها؟ لا هي ليست لا هي فيها خلاف، لكنها متفق العلماء على انها مشروعة، اتفق العلماء على انها ايه مشروعة. لو افترضنا ان ما فيش ايدك فيها مية خالص، يبقى تجيب لهم مية ايه، تأتي لهم ماء جديد. لكن السنة ان الانسان يمسح الاذنان مع مسح الايه مع مسح الايه الرأس. هنا حتى بسيطة خالص نقولها، ان الانسان ما الحكمة في ان الانسان يمسح برأسه يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما للمكان الذي بدأ منه، مكانت مرة واحدة وخلاص. يقول العلماء إن هو في المسحة الأولى في عندما يذهب إلى قفاه يمسح ظهر الإيه الشعر، وعندما يردهما يمسح باطن الإيه الشعر، يعني يصارغ الشعر ذهبا وإيه وإيابا. ماشي يا أخونا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالحة من الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فأخونا لو عايز بالنسبة للنهاردة، لو حد مستعد يدفع الفلوس للكتب يجيبها إن شاء الله، اللي جاهز بس. من السماء شيخ رضا؟ ما احنا قلنا يجوز التنويع، مش احنا قلنا يجوز الانسان يتوضا ثلاثا ثلاثا واثنان ويجوز واحده واحده ويجوز ان ينوع ثلاثه واثنين؟ ايوه ينفع، ينفع ينفع ان انت تتنوع تغسل ايدك ثلاثه ووشك مرتين ورجلك واحده كده ينفع. احسنت الاخ احمد، ما احمد نبينا بحته ثانيه ان ما زاد عن الثلاث حرام، لا جزء لا جزء زاد عن الثلاث. لو في برضو او نقص فقد ظلم، ها من زاد او نقص فقد ظلم. لا لا نقص، لا نقص ظلم من اساء، من زاد فقد اساء وتعدى وظلم. لا جزء الزياده عن الثلاث غير مشروعه، لا جزء انسان الاقل مشروع مش سبعه وسته واحده واحده واحده واحده. وان كان بقى الواحده دي تكره بعض اهل العلم، لان يكره بعض اهل العلم كره ان الانسان يتوضا واحده واحده خوفا من عدم الايه الاسباب. طب افترضنا يا اخواننا ان واحد اما جاي يغسل ايده، حتى مهمه فايده يعني، الغسله الاولى لم يستغرق بها العضو، فراح جايب واحده غسله ثانيه، راح جايب ايه الثانيه مكمل بها، الاثنين دول يحسبوا واحده، الاثنين دول يحسبوا ايه غسله واحده. يعني لو غسل لم يستغرق العضو الا بمرتين الاثنين يحسبوا ايه واحده، ها يبقى واحده برضه.